الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه وسارعوا إلى مغفرته ورضاه. واعلموا إخوتي الكرام أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المبهمات التي جاءت في سورة النساء، تناولنا حوالي 5 مواضع كان آخرها قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبينا أن هذه الآية عامة، وهناك أحاديث من السنة خصصت هذا العموم. من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: إن معشر الأنبياء لا نورث. ومن ثم قلنا إن أبناء الأنبياء لا يرثون، ولذا لا يدخلون في هذا العموم. كذلك مما يخصص هذه الآية ما جاء في صحيح البخاري كذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر. فقوله يوصيكم الله في أولادكم يخرج من الأولاد الولد الكافر، إذ لا توارث بين أهل ملتين. كذلك في سنن الإمام ابن ماجه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث، إن مات الميت وترك ولدا قاتلا، يعني قتل أباه ليعجل بالمال لنفسه، الولد بالقتل أصبح ممنوعا من الإرث. ومن ثم هذا كذلك تخصيص لا يرث القاتل، فهو خارج من العموم في هذه الآية. كذلك الرق، لو أن ميتا مات وله ولد ولكن ولده مملوك، يعني قطع عليه الطريق فأخذوه وباعوه، بعد البيع أصبح رقيقا، لو ورثناه مال أبيه سيذهب المال إلى مالكه. ومن ثم الرق مانع من موانع الإرث. إذن الآية 11 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية عامة خصصتها السنة في مواطن: أبناء الأنبياء، والكافر لا يرث المسلم، والقاتل لا يرث، والرقيق لا يرث. بعد ذلك عندنا في قول الله تبارك وتعالى في الآية 19: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا من الأنصار اسمه أبو قيس ابن الأسلت، كان متزوجا من امرأة اسمها كبشة بنت معن بن عاصم، فمات عنها، مات عن زوجته، وكان له ولد اسمه محصن، فوضع محصن يده على امرأة أبيه، وضع يده على امرأة أبيه ليبقيها له زوجة، ليبقيها له زوجة حتى لا تأخذ حقها من أبيه. أرادها وما تملك، أرادها وما تملك، وكان هذا في الجاهلية سائدا، كان الميت إذا مات وله زوجة أولاده يرثون امرأته، لا يتخيل لك أنها أمهم، إنما هي إيه؟ زوجة أبيه. إن مات الميت وترك زوجة وترك أولادا، كان الولد يضع يده على امرأة أبيه يأخذها لنفسه كإرث. فمحصن ابن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري فعل هذا مع امرأة أبيه، وفعل هذه الفعلة أناس آخرون، أناس آخرون. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والإعضال منع المرأة من حقها، وهذا للأسف الشديد، يعني إن كان الشق الأول من الآية وهو زواج الولد من امرأة أبيه علمه الناس أنه من الكبير الممقوت، والله قال في كتابه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني هذا كان في الجاهلية، وهذا الأمر الحمد لله الناس علموه، لكن لم يزل للآن في الناس أن بعض الأزواج إن أراد أن يطلق امرأته تجده يعضلها، لا يعطيها حقها، لا يعطيها حقها، ثم يتفنن في الإساءة حتى يحملها على المخالعة، تذهب لتخلع نفسها، تخلع نفسها، ومن ثم تبقي له كل ما بذل فيها. وهذا من الكبير، لأن الخلع لا يكون إلا إذا نشزت المرأة، يعني إيه؟ الخلع لا يكون من فعل الزوج، إنما المرأة لا تحب الزوج وقد أحسن لها الزوج، وهي لا تقوى على أن تعيش تحت زوج لا تحبه، تذهب تخلع نفسها، تفتدي نفسها. لكن إن كان الزوج محسنا، أو إن كانت المرأة محسنة والزوج لا يريدها، الزوج يمنعها حقها حتى يحملها على طلب الطلاق. كل هذا لماذا؟ يقولك هي اللي طلب الطلاق يا عم، ومن ثم لا تأخذ شيئا. لذلك في الآية: ولا تعضلوهن، يعني لا تمنع النساء حقوقهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة الزنا، نعوذ بالله تعالى. وكيف يثبت الزوج على زوجته أنها قد زنت؟ لا يثبت إلا بإقرار منها أو بأربعة شهود، والأربعة شهود لن يتوفروا، يعني توفرهم صعب. ولذا الإسلام اشترط أربع شهود مبالغة في الستر، ومن ثم لا يستطيع الزوج أن يثبت على امرأته الزنا. البعض بقى يقول لك: يا عم الشيخ، البنت مغفلة أو الزوجة مغفلة، يعطيها محمول بخاصية التسجيل، كل ما تكلم مكالمة سجل لها المكالمة، وبعديها يجمع المكالمات، وبعديها يروح الشركة ويقول أنا عايز الأرقام، وبعديها يكتب الرسائل. كل هذه ليست أدلة، مكالمة التليفون أو الرسالة كل هذه قرائن وليست أدلة. لا يثبت بالمكالمات ولا بالمراسلات الزنا. الزنا لا يثبت إلا بالإقرار والبينة. الإقرار اعتراف الزوجة واعترافها دون ما ضرب دون ما إلجاء، والبينة المتمثلة في الأربعة شهود. لذلك ما يحدث من بعض الأزواج من العنف والتطرف والتشدد مع الزوجات ليحملها على طلب الطلاق هذا إثم كبير، إثم كبير. كذلك من المبهمات في الآية 27 في قول الله جل جلاله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. العلماء الكرام اختلفوا في المراد من قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات، اختلفوا إلى أقوال. فريق قال هم أهل الباطل، أهل الباطل لا يريدون من أهل الحق الاستمرار على الحق وتجده يعمل قدر إمكانه ليوقع صاحب الحق في الباطل حتى يكونوا سواء، حتى يكونوا سواء أيا كان الباطل، أيا كان الباطل. طيب يبدأ أهل الباطل كلمة عامة، لكن هناك قول ذكره الإمام الطبري، ذكر أن أهل الباطل في الآية هم أهل الكتاب من كفر منهم. وقال مجاهد إن المراد بقوله الذين يتبعون الشهوات قالوا هم أهل الزنا، نسأل الله العفو والعافية، أهل الزنا يتمنون لأهل الاستقامة أن يزنوا مثله، أن يزنوا مثله. لذلك في الآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والميل ده انحراف ولا لا؟ انحراف. وهذا على غرار قول الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، يعني كما تمنى الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودوا أن يتلون كما يتلونون علشان مش يبقى فيه واحد أفضل من إيه؟ أفضل من الثاني. وهذا للأسف مشتهر في زماننا، يبقى إنسان مستقيم يقوم إيه، تجد أهل الغواية يعملون على إغوائه، يعملون على إغوائه، يقوم ممكن هو يتأبى، يقوم بعديها يرتبوا له جلسة ويدخلوا عليه امرأة، وبعدين المرأة تبقى داخلة لهدف والرجل هدفه خلاف هدف المرأة، وبعديها يصوروه هو قاعد معاها، وبعديها ياخد الصورة يضعها على اليوتيوب، وبعدها يفضح في الرجل. من كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يميل معهم حيث يميلون وينحرف حيث ينحرفون. يبقى يمثلوا بالصورة هذه ضغطا عليه، يقوم بعديها إن كان أمينا يخون وإن كان مستقيما يعوج. من ماذا؟ بالورقة التي ضغطوا بها عليه. وهذا كما قاله الله في كتابه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كذلك في الآية 32 في قول الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. عند الإمام الترمذي بإسناد قال فيه الشيخ الألباني صحيح من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النساء قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء ثم النساء يأخذن نصف الرجال في الميراث. يبقى شكوى النساء من أجل ماذا؟ من أجل لا ميراث إيه؟ من أجل مساواة الرجال، بتشكو من أجل أن تساوي الرجل. تساوي في إيه؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا اسمع شوي، يغزو الرجال ولا يغزو النساء، يعني هم بيغزوا الرجال، هم عليهم الغزو، الرجال عليهم الغزو، عليهم الجهاد، عليهم ملاقاة العدو. إن قتلوا يبقى شهداء، والشهيد يروح فين؟ الجنة. وإن رجعوا عادوا بنصر وغنيمة. فالمرأة تريد أن تكون مثل الرجل في مواقف البطولة، في مواقف البطولة. لحظة، ده بطولة، أعرفك بطولة كيف؟ هل يجاهد من لا مال معه؟ يعني هم البكاؤون الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة، والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. البكاؤون هؤلاء طائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طمعوا أن يذهبوا مع النصر في غزو التبوك، لكن لفقرهم لم يجدوا ظهورا يركبونها. هو الجهاد بالنفس فقط ولا بالنفس والمال؟ فلما يكون للمرأة مال مثل مال الرجل وعندها همة الغزو، تستطيع أن تجهز نفسها كغازية ولا تجهز نفسها كغازية، يبقى يا محجب منعم، يبقى هنا الميراث بطولة أو مش بطولة؟ ما هو النية تتضح من العمل. في أول الحديث يغزو الرجال ولا تغزو النساء، يبقى هي همتها دنيا ولا آخرة؟ اللي بتتمنى القتل دي همتها دنيا ولا آخرة؟ همتها آخرة. لما قالت النسوة هذا القول نزل قول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى الرجل مفضل في ماذا؟ في مجابهة العدو. المرأة صاحبة العاطفة عند المجابهة تقوى كما يقوى الرجل أبدا. ومن ثم فضل الله الرجال على النساء في هذه الناحية. لعموم الأمة، لعموم الأمة، لكن الحارسة بسبب إيه؟ الحارسة بسبب إيه؟ بسبب حديث أم سلمة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وفي الآخر واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. من بعدها يقول الله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ما حديث أسماء بنت أميس، ولكن الحديث فيه إشارة، سنده ضعيف. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية فيها سبب نزول، وفيها كلمة مولى، وفيها كلمة مولى. أما سبب النزول في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أما النبي صلى الله عليه عندما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر إذا مات ورثاه الأنصار، ورثاه الأنصار، الأنصار ابن بلد، وبعدين عنده ذريته، إن مات الأنصار من يرثه؟ أهله. طيب أما المهاجر جاي من مكة مالوش أهل، إن كان له مال ومات من يأخذه؟ الأنصاري، لأن الأنصاري موله من ماله. كان المهاجري إذا مات ورثاه الأنصاري، ورثاه بالإخاء، بالإخاء. وكان الإخاء في أول الأمر سببا من أسباب الإرث، ثم من بعدها تناسل المهاجرون، أصبح لهم ذرية وأصبح لهم أقارب، فنسخ الإرث بالإخاء بالإرث بالقرابة. وهذه هي الآية: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. كلمة مواليا هنا، في لو ذهبت إلى كتب المعاجم اللغوية ستجد مواليا وأولياء تساوي ورثة أو تساوي قرابة. يبقى الوارث يقال له مولى، والقريب يقال له مولى، والحليف يقال له مولى، وابن العم يقال له مولى، والمنعم بالعتق يقال له مولى. ده كلمة مولى، كلمة ايه؟ كلمة عامة تطلق ويرد بها معاني كثيرة، تطلق ويرد بها الوارث كما في هذه الآية، وتطلق ويرد بها المنعم بالعتق، وتطلق ويرد بها الحليف والنصير، وتطلق ويرد بها القريب كابن العم وغيره. لما نسخ الإرث بالإخاء بقي للإخاء نصيب في مال الميت، لكن النصيب ليس على الإرث إنما على الوصية. ولذلك في الآية قال الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم. عقدت أيمانكم يعني ملكتم إيه؟ ملكتموه بالعقد. إيه هو المملوك بالعقد؟ يا رجل حرام عليك، الرقيق. المرأة أنت ملكت بضعها فقط، ما ملكتها كلها. أنت لما تعقد على المرأة بتملك منها البضع فقط، أما هي كذات مش ملكك، كذات ليست ملكك. ومن ثم تكلمنا قبل ذلك وقلنا لو كانت ملكك ما أوجب الله لها حقا أو أجرا في الرضاع ولا في الخدمة، كانت تخدمك بيدها ورجليها ويبقى على كل شيء. لا، إنما ملكت بضعها بالعقد، والحديث واضح: لكم أخذتموهن ها واستحللتم فروجهن. أبي ملكك منها، هذا ملكك منها. أما قوله والذين عقدت أيمانكم، المقصود بها مين؟ العبيد. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه. لو يعني من أنت عليه بالعتق وأعتقته، أو كان الآخر عتيقا لفلان، لا مانع أن يوصي من ماله بوصية لمن أعتقه. يبدأ هنا ما أغفلت الآية المولى المعتق، أثبتت في أولها الإرث بالقرابة، ونسخت الإرث بالإخاء، ثم أثبتت للإخاء نصيبا، لكن على سبيل إيه؟ على سبيل الوصية لا على سبيل الفرض. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله تعالى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا من الأنصار لطم وجه امرأته فذهبت المرأة تشكو زوجها للرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب أن تقتص قالوا فنزلت الآية. وفي تفسير مقاتل ابن سليمان أو سليمان ابن مقاتل ذكر أن الرجل هذا هو سعد بن الربيع وأن امرأته اسمها حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير. فقالوا إن سعد بن الربيع لطم امرأته لطمة، واللطمة دي الضرب على الجفا ولا على الخد؟ على الوجه. فلما لطم امرأته ذهبت المرأة إلى بيت أبيها فأخذها أبوها وذهب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا أنكحته كريمتي وأفرشته إياها وإذا به يلطمها، نرجو لها القصاص يا رسول الله. في رواية مقاتل قال إن رسول الله قال إذا لها القصاص، ثم قال على رسلكم جاءني جبريل وقرأ عليهم الآية، قرأ الآية الرجال قوامون على النساء، ومن ثم لا قصاص للمرأة من زوجها. طيب يعني معناها ما فيش قصاص يقتلها يعني؟ لا، ما الآية فيها هو أذن بالضرب، والضرب غير اللطم، الضرب غير الايه؟ اللطم. المرأة لما بتقع في كبيرة اللطم، اللطم ده بتضرب على كتافها ولا على وجهها؟ يعني ما هو لما بتلطم المرأة بتلطم فين؟ على وجهها. فأذن الشرع في الضرب لكن في حدود، في حدود ضيقة. أمر بالضرب بعد بعد استنفاذ الوسائل، إذا نشدت المرأة والنشوز عصيان الزوج في طاعة. أي عصيان للزوج في طاعة اسمه إيه؟ اسمه نشوز. والنشوز دي معناها شيء مرتفع. إذا تأبت المرأة على زوجها يبقى رفعت نفسها عليه ولا لا؟ رفعت، يبقى نشزت. نشزت نشوزها يبيح له أن يعظها وأن يهجرها في المضجع وأن يضربها. هذه وسائل إصلاح، وسائل تربية. الموعظة قلنا حرام عليكي، أنت بقول لك كلامي مش بتسمعيه ليه؟ انت مخك ناشف ليه؟ وراك بنت هتبقى مثلك، خاف احترمي سمعة اهلك، ابوك رجل طيب، امك وليها صالحة، انت طالع على مين؟ ده اسمه ايه؟ ده وعظ. والله عادت واصبح زمامها في يدك، خلاص خير وبركة. لم تأتي بالموعظة، خلاص عندك يا سيدي السرير، حط جنبي كنبة، حط جنب السرير كنبة. ما هو هناك اسلوب خاطئ، الناس يهجرون يقوم بيسيب لها البيت ويمشي، ده مش هجر. الهجر هجر في الفراش ذاته، في الفراش ذاته، يعني الأوضة فيها سرير واحد، خلاص نام في السرير بس اعطي ظهرك لها، اعطي ظهرك لها، وهذا اعلى هجر. ما انت اصلا مسلم الرخص من زمان. ما انت رخصك منهية من زمان. واهجروهن في المضاجع، في المضجع نفسه، يعني مش معناها تترك لها الغرفة، لا. لماذا؟ ممكن بالليل يا سيدي الموت يأتيني، مين يتشاهد علي؟ هي تتشاهد. ممكن تجيني بالليل غصة، مين يسقيني مية؟ تلوني مية. الهجر في الفراش ليس معناه أن أخلي لها الفراش وأنام برا، لا، هذا تعدي وغشم، هذا تعدي وغشم. الله تعالى شرع الهجر كعلاج، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. طيب هو كده منه أسبوعين كده يعطيها ظهره، فهي قالت له يعني يا أبو فلان أنت إيه اللي مزعلك؟ قال والله كذا وكذا وكذا، والله بنت الناس لو يعني أطعتي خلاص، وأني هاخد إيه من الموضوع ده. طيب رجعت ولانت، ما تعطلش على غيرك على اعتبار بس انت يعني ما تقعد جنبه هناك، اقعد جنب ابو سالم، اقعد جنب ابو سالم هناك. بعد ذلك ادنى في الضرب، النصيحه مش جايبه والهجر مش جايب. ما هناك امراه بتتمنى زوجها يهجرها، الدنيا ريحت من قرفك وبلاك، يبقى معناها امراه خلاص ارتفعت على زوجها، يبقى فيه العلاج الاخير اللي هو الضرب. ولما اباح الله الضرب اكثر الرجال في الضرب. تاني يوم عتبت الرسول كان عليها زحام شديد من النساء، حتى في الروايه فذائرت النساء. ذائرنا معناها خلاص اصبحوا مثل الاسود، ذهبوا على بيت الرسول يشكو الرجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بخياركم، يعني معناها ايه؟ يعني معناها من يضرب امرأته ليس من خيرة الرجال. يبقى الضرب المأذون به ضرب تهويش ولا ضرب تطبيش؟ تهويش. وضرب تهويش وشرط عليك شرط، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يبقى ما دام الوجه ممنوع، لا تضرب الوجه، يبقى اللطم ممنوع، ولا تقبح ولا تقول لها يا بنت 60 ولا 90 ولا حتى بنت 20، يعني كم بنت 20؟ لا، احترم اهلها، احترم اباها، لانه اعطاك صفقه يمينه، اعطاك جزءا من لحمه. يبقى اذا لا تبذي ولا تتوقح ولا تتغشم ولا تذكر أهلها إلا بخير. والضرب يكون على سائر البدن بعيدا عن الايه؟ بعيدا عن الرأس، بعيدا عن الرأس والوجه. يبقى إذن الآية نزلت في رجل لطم امرأته، كما عند أبي في المراسيل هذا الرجل جاء ذكره في تفسير مقاتل بأنه سعد ابن الربيع وامرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير. الموطن العاشر من هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الآية 37. البخل في الآية ليس معناه البخل في المال. في تفسير ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه قال البخل في العلم، هذه الآية بالذات البخل في العلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني يكتمون العلم عن الناس. وهذه الآية نزلت في علماء أهل الكتاب، في علماء أهل الكتاب كانوا يبخلون بالعلم على الناس ولا يظهرون لهم حق ما رسمه الله في كتابه، وكانوا يأمرون غيرهم بهذا الخلق. كان إذا علم واحدا وجاد عليه يقول له اسمع اوعى تعلم حد، وللأسف الشديد أصبحنا نقف أثره، أصبحنا نقف أثره. ما هو العلم لا يطلق على علم الشرع فقط، علوم الدنيا علوم أم لا؟ علوم. ممكن واحد مثلا علم واحد البناء، علوم في الأصل، فنون للغة عصرية، الفن دي لغة عصرية، لو لغة قديمة كان جاء ذكرها في القرآن أو حتى عند العرب. اسمها علوم، لكن في اللغة العصرية سموها فنون. علم لو الفن ده لغة كان جاء ذكره في القرآن. انت قلت ما كلمة فن في القرآن؟ فالآية الذين يبخلون، البخل هنا في العلم. اليوم أصبح في الأمة إذا علم إنسانا علما ما يقول له اسمع ما تعلمش حد. طب كيف يسري العلم بين الناس؟ كيف نقوم على إعمار الكون بالبخل في العلوم؟ لا يعمر الكون، لا يعمر الكون. لازم كده كل شيخ يبقى له تلاميذ، وكل تلميذ يبقى له تلاميذ، وهكذا حتى تكمل السلسلة، أو إيه يعني لا تنقطع السلسلة. لو انقطعت يضيع العلم. فكان علماء أهل الكتاب كانوا يكتمون ما آتاهم الله من فضله. طب هم كتموا إيه؟ كتموا الإسلام، وكتموا البشارة بالرسول عليه الصلاة والسلام. كتموها أم لا؟ كتموها، كانوا يعلمونها، لكنهم كتموها عن الناس، كتموها عن الناس. إذن البخل هنا في المال ولا في العلم؟ في العلم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كذلك من مواطن الإبهام في قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الآية أريدك أن تفهم فهما طيبا. عند الطبري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كأنما سئل سؤالا عن قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وسئل عن هذه الآية فقال ابن عمر إن الآية التي جاء فيها ذكر الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نزلت في الأعراب، نزلت في الأعراب، أما المهاجرون فنزل فيهم قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم. أي الثوابين أعلى؟ ثواب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أم الثواب في هذه الآية؟ الثواب في هذه الآية أعلى. وأجر المهاجر ليس كأجر الأعراب، لأن الأعراب غلاظ، غلاظ أجلاف فيهم هذا في أصل الأخلاق، الخشونة بتضفي عليهم خشونة حتى في التعامل حسب البيئة. أما المهاجر الذي باع نفسه وماله لله تبارك وتعالى، ترك ماله في مكة وأتى تحت اسم الله لينصر دين الله، ده ثوابه كده. ربنا قال له إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ما قالش عشرة ولا عشرين ولا مية. المحدد ولا غير المحدد أعلى؟ أيوة. ومن ثم ابن عمر قال قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نزلت في الأعراب، أما قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فنزلت في المهاجرين. قال ابن عمر وإذا قال الله عن شيء عظيم فهو عظيم. ما شوف الآية فيها إيه؟ ويؤتي من لدنه إيه؟ أجرا عظيم. يعني ما تحاولش تتخيل ولا تتصور ما قال الله عنه إنه عظيم فهو عظيم. الموضع الذي بعد ذلك قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد في المعجم الكبير للإمام الطبراني من حديث عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال يا رب شهدت على من أنا بين أظهرهم فكيف أشهد على ما لم ترى عيني، فكيف أشهد على ما لم ترى عيني. ولكن بعد البحث عن هذا الحديث وجدته في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني بعد التحضير وأثناء المراجعة قلت أبحث عن الرواية، بحثت وجدتها في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني. إذن الرواية ضعيف، لكن ذكرتها من قبيل أن يكون عندك في المسألة بصيص من علم. أما الآية التي تليها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ اليوم ده اللي بيتمنى فيه الكافر أن تسوى به الأرض، أي يوم؟ يوم ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ ده يوم القيامة، ده يوم القيامة. ولذلك في تفسير الطبري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما علم المشركون أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة قالوا لبعضهم إذا سئلنا قلنا والله ربنا ما كنا مشركين. ومتى يعلم المشركون أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ هو في الدنيا مش مؤمن، لكن في الآخرة ربنا قال قالوا إنا موقنون. قالوا إيه؟ إنا موقنون رأينا رأي عين. أصبح الحال علم يقين. ففي الجنة لا يدخلها إلا المؤمن المسلم، نسأل الله تعالى الجنة. يقوم المشرك يكلم بعضه يقول إيه رأيك؟ لما نسأل نحلف بالله إننا ما كنا مشركين. يبقى كانوا إيه؟ يبقى كانوا مسلمين. قالوا إذا سئلنا قلنا والله ربنا ما كنا مشركين. الله يعلم. فلما سئلوا قالوا فأشهد الله عليهم جوارحهم وأسكت ألسنتهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أرجلهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب وفي سورة فصلت الآية الثانية دي في ياسين، وأما في سورة الآية الثانية حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعوا. يبقى آية ياسين فصلت ذكر فيها أن الأعضاء تتكلم واللسان بيسكت، فأسكت الله ألسنتهم وختم عليها وأنطق جوارحهم وجلودهم فنطقت الجوارح بأنهم كذبوا. ومن ثم عند ذلك يتمنى المشركون أن لو تسوى بهم الأرض، يا ريتهم الأرض اندكت بهم وأصبحوا تراب. ولم يكذبوا الله حديثا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، تسوى بهم يعني يبقى آدميا ولا يبقى تراب. ومن ثم في آخر النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والتراب في القيامة سيكون من ماذا؟ ابن آدم لن يفنى في القيامة، اللي في النار خلود أبدي واللي في الجنة خلود أبدي. أمال الأرض بقت تراب اللي هيبقى فيها هيبقى من إيه؟ من الحيوانات التي اقتص الله لبعضها من بعض بعد القصاص من الحيوان الآخر، هو الحيوان مش له جنة ولا له نار. يقول الله لا كوني ترابا، يقوم ساعة إذ يتمنى الكافر أن لو كان إيه؟ ترابا. يبقى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية لها سببان في النزول، لها سببان. أول الآية لها سبب وآخر الآية لها سبب. عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا من الأنصار دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، دعاهما إلى بيته فلبى دعوته. فلما ذهب إليه سقاهما خمرا قبل أن تحرم، قبل أن تحرم الخمر، فشرب. ولما شرب لعبت رؤوسهما، حمكم الله، لعبت رؤوسهما. وإن رأسه بتلعب يدرك ما يقول ولا جبر الإدراك. فحان وقت المغرب فقاموا للصلاة، فأمهم علي بن أبي طالب فقرأ سورة الكافرين فخلط فيها، وعقله اتغير. فلما خلط فيها نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ورواية تانية أنها نزلت إثر دعاء دعاه عمر، ودعوة عمر لم تكن من فراغ، ما كان بيشرب الخمرة ويروح يصلي الظهر، العقل يلعب، يصلي العشاء عقل يلعب. فدعا عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء أو شافيا. نزلت الآية الأولى مع ازاي اللي هي يسألون قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، وبعديها دعا تاني اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء أو شافيا، فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اشرب يا سيدي بس ما تصليش إلا لما عقلك إيه يرد. ثم دعا الدعوة الثالثة فنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية، لعلكم تنتهون إلى آخر الآية. يبقى إذن ده سبب نزول صدر الآية أو أول الآية. أما آخر الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. دي نزلت بسبب آخر. السبب الآخر كذلك في الطبراني الكبير أن رجلا يقال له الأسلع ابن شريك. الأسلع بالسين الأسلع ابن شريك. وكان الأسلع ابن شريك صحابيا جليلا رضي الله عنه وارضاه. كانت مهمته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يرحل الناقة. عارف يعني ترحيل الناقة؟ يجهزها. إن أراد مثلا سفرا هو اللي يجهز الناقة، يجهز الركوبة، حط لها العدة وظبطها وربطها تمام كده. وفي يوم من الأيام أمر سام الأسلع أن يرحل الناقة، فأصابت الأسلع جنابة، وكان في شتاء، وكان في شتاء، فخاف على نفسه الهلكة، خاف على نفسه الهلكة، فبقي على جنابته. وبعدين لما بقي على جنابته كره أن يرحل الناقة وهو جنوب. انظر الأدب، كره أن يرحل الناقة وهو إيه؟ جنوب. فأوعز إلى رجل آخر ليرحلها بدلا منه. فرحلها الصحابي، فسافر النبي عليه الصلاة والسلام الأسلع دنه قاعد شوية كده لغاية ما لم حبة حطب وجعلها بين الحجارة وأشعل فيها النار وسخن المية، ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق قال له يا أسلع ترحيلك للناقة اختلف، ايه انت مش منظبط الدور ده ليه؟ العدة بتلد بي. فقال أسلع يا رسول الله لم أرحلها، إنما أمرت فلانا بترحيلها، أمرت فلانا بترحيلها يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أرحلها وأنا جنب. نقوم تنزل الآية، اللي جنب والمية برد عليه وما عنده خام يبقى بجنابته، يا سيدي عندك الأرض اضربها بيديك ضربة واحدة، امسح بالضربة هذه وجهك وكفيك بظهورهما وصلي، ولما ربنا يمن عليك والشمس تطلع والسخان بتاع الشمس يشتغل اغتسل، وما صليته لا تقضيه، خلاص صليناه. ومن ثم في الآية هوت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني لا تقربه وأنت إيه؟ وأنت جنب. وبعض أهل العلم حمل كلمة إلا عابري سبيل، يعني قال أباح للجنب أن يعبر من المسجد وهو جنب، يعني مر من المسجد وهو جنب، قالوا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب يبقى يغتسل. طب إذا كان الإنسان لا يقوى على أن يغتسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض اللي هم بياخدوا فيه الإيه؟ بياخدوا فيه الحاجة، أو لامستم النساء، لامستم هنا في الآية يقولون اللامس هنا معناه الجماع وليس الجس باليد، لأن مذكور في الآية الغائط، والغائط ده حدث أكبر ولا أصغر؟ أصغر. واللمس هنا لو هو المس باليد هيبقى حدث أصغر ولا أكبر؟ أصغر. التكرار هنا ليس له مجال. ومن ثم أو لامستم يعني جامعتم. ماشي شوي، يعني ماشي معاك شوي شوي. قلنا لو كان اللمس هو الجس باليد هيساوي الغائط. المرأة مش على من يقول إن لمس المرأة ناقض. هم قالوا ناقض لماذا؟ استدلوا بالآية، اعتبروا اللمس هنا مس باليد. نعم والله حاضر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قلنا إن صدر الآية نزل في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما عند أبي داود بإسناد صحيح، لما شرب الخمر ودارت رأسه وصلى بالناس خلط في القراءة، فنزلت هذه الآية تنهى من يشرب الخمر قبل تحريمه لا يدخل الصلاة إلا بعد وعي تام. ونزلت آخر الآية في الأسلع ابن شريك، وكانت عهدته ترحيل ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وإعدادها يوما أصابته جنابة وكان الجو شديد البرد، فخاف على نفسه الهلكة وكره أن يرحل ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، فعهد إلى غيره فرحلها ثم اغتسل من بعدها ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال: يا أسلك، ما ترحيلك للناقة اختلف؟ فقال: يا رسول الله، ما رحلتها ولكن عهدت لفلان فرحلها، عهدت لفلان فرحلها. فنزلت الآية وفي الآية رخصة وهدية من الله تبارك وتعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. إذا لم يكن في البيت ماء أو إذا كان في البيت ماء ولا يقوى الإنسان على استعماله واستخدامه لعلة فيه، عنده طهارة بديلة، الطهارة البديلة متمثلة في وجه الأرض، وهذه من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فإذا ما تعذر استخدام الماء في صيف أو شتاء أو في غير الصيف والشتاء، إنسان عامل جراحة، عامل عملية نزف في عينيه والدكتور قال له ما تمسش مي، عنده بهاق، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، والدكتور حرج عليه استخدام المي، يتفزلك ويقول لك أنا هغسل جزء من الأعضاء وجزء لا، لا، عنده وجه الأرض يتيمم، يضرب وجه الأرض ضربة، يمسح من الضربة وجهه ويديه ثم يصلي. إذن الآية في صدرها في علي وفي آخرها في الأسلع ابن شريك رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمد برداية؟ أمد برداية؟ عارف أمد برداية معناها إيه؟ اللي أنا بقوله بعيد. قل: إذا تعذر استخدام الماء مع وجوده، شوف مع وجوده عندنا طهارة بديلة اللي هي ايه؟ التيمم. طيب الماء مش موجود اصلا، مقطوع، والبيت فيه مية، لكن المية اللي في البيت للطبيخ فقط، اتوضى بيها على ما تيجي مية ولا ابقيها للطبيخ؟ ابقيها للطبيخ واتيمم، لان الطبيخ ده في حياة البدن، في حياة، ابقي لنفسك ما يحييها. يا أخي، ده احنا ذكرنا قبل ذلك في عمدة الأحكام، قلنا لو كنت في جبل ومعك كلب لك والكلب يلهث، بيلهث الكلب من ايه؟ من العطش، ومعك ماء وضوئك، فاسق الكلب وتيمم، دين بيحترم في الكلب حياته، بيحترم في الكلب حياته، وبيقول وفي كل كد رطبة صدقة. ده إسلامك ودينك، ده إسلامك ودينك. يقول الله جل جلاله في الآية 44: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يشاغبون، اسماءهم كما ذكرها ابن أبي حاتم عن عكرمة كردم ابن زيد، وكان حليفا لكعب بن أشرف، وأسامة ابن حبيب، ورافع ابن أبي رافع، وبحر ابن عمرو، وحيي ابن أخطب، ورفاعة ابن زيد. هؤلاء كانوا يأتون الأنصار أهل المدينة ويقولون لهم لا تنفقوا على من عندي محمد، تصرفوا عليهم ليه؟ هضيعوا أموالكم. قالوا على فكرة أنا والله خايف عليك، ولا أقول لك أنت حر روح ادفع. للأسف الشديد الأمر ده قد تجده في بلادنا. لم يبقى في مشروع خير، في مشروع خير في مستشفى مستشفيات، وعايزين نبني المستشفى، تلاقي في ناس كده بنسميهم زنكيك، بروح يمنعك انك تطلع، يقعد كده يثبت في همتك، يا عم سيبك ده هم اللي فوق يبنوا، يقعد يثبت في الهمه، يثبت في الهمه، وهو له هدف، هدفه ان يقصيك عن طريق الخير وان يفشل المشروع. ده الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. وهذا في الاصل صنع مين؟ صنع اليهود. اسمع شوية، كانت هذه الطائفة تنزل في المدينة، يقول لهم انتوا بتبهدلوا في أموالكم ليه؟ بتعطيهم الملك ليه؟ ملك هيضيع وبعدين هتفتجر. واسمع لما تفتجر اوعى تلف علي. يبقى هو بيعطيه هذا الكلام كنصيحة وله هدف من وراء النصيحة. وفي سورة المنافقون الآية في سورة المنافقون ايه؟ هم الذين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طول ما انت بتصرف هيدن وبعده هيزيد، لما تمنع مصاريفك هيجن وهيموت وهيمشوا من بلادنا. اسمع شويه. قالوها كذلك للانصار ومنوهم بانهم ان لم ينفقوا اصبحوا اغنياء وخوفوهم الفقر. فنزلت الايه: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، هم اهل الكتاب ولا اهل الكتاب، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ده هو ممكن حتى يمنعك عن بذل مالك، يقول لك خذ من مالي أهوت بس بشرط ما تطلعش، خذ وزود مالك، يعطيك من ماله ليمنعك أن تنفق من مالك، وليعودك أخلاقه، يعودك الشح والبخل، ويخوفك الفقر. يبقى بيشتري الضلالة بفلوسه ولا لا؟ بيشتري الضلالة بفلوسه. طب نتوقف عند هذا الحد حتى لا نطيل.